والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. سبق لنا أن لصفة الذبح سنة، وأن الشارع قد حدد هذه الصفة. وأما صفة الذبح فإنه سيأتي إن شاء الله في باب الذكاة، ولكن المؤلف رحمه تعالى ذكر بعضا منها من أجل أن يبين الوارد فيه. فقال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه صفة نحر الإبل، والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سنة نبيكم أن تنحر الإبل قائمة معقولة على قوائمها، معقولة قائمة على قوائمها، وهو قول الله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف. جاء في تفسير هذه الآية، والعلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية، قيل صواف أي صافة، هي صافة هي فهي قائمة. وفي المسألة وفي الآية خلاف بين المفسرين. واستدلوا أيضا ما رواه أبو داود في سنن من حديث عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. نحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. وقيل بأن السنة أن تنحر الإبل جالسة باركة وليست قائمة، وذلك لأنه أصون لها وأحفظ، وكذلك لأنه أيسر على الناس، لأنها قد تهرب وقد تتحرك يوم تتميسر فتتلف وتؤذي، ولكن الصواب هو الأول لحديث ابن عمر قال: سنة نبيكم. وقد انعقد الإجماع أيضا على أنه لو ذبحها بأي صفة، لأنه لو نحرها بأي صفة أجزأت وصحت. فلو نحرها وهي باركة وهي قائمة وهي نائمة، نعم، هذا كله مجزي وصحيحة بإجماع العلماء، ولكن الخلاف في ماذا؟ في السنة. والمؤلف قال: يدها اليسرى، وهذا مذهب جماهير العلماء، أن التي تعقل هي يدها اليسرى. وعند رواية في المذهب أن التي تعقل هي يدها اليمنى، وهذا على خلاف حديث عبد الرحمن بن سابط السابق من عند أبي داود. وقد انعقد الإجماع أيضا على أنه لو عقل أي يد من الإبل عند نحرها فإنها تجزي، ولكن الخلاف في ماذا؟ في السنة، ولكن الخلاف في السنة. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. فيطعنها بالحربة، سواء كانت حربة أو كانت سيفا أو كانت خنجرا أو كانت سكينا نافذة، نعم، فليست الحربة هي مقصودة، وإنما يطعنها بأي شيء نافذ. قال: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني نهاية الرقبة وبداية الصدر، فإن فيها وهدة أي متكئا ومفصلا يربط بين العنق وبين الصدر. وهذا أيسر لموت الناقة، هذا النحر أيسر لموت الناقة، فإنها إذا ضربت مع هذا المكان فإنها لا تكاد تتحرك ولا تكاد تبقى بعد ضربها، وإنما تخرج روحها مباشرة، بخلاف النحر من نصف الرقبة أو من أعلاها فإنها تكون كالجرح الغائر. وإذا لم ينفذ النحر فإنها قد تبقى وقد تشفى من هذا المرض، بينما إذا ضربت في الوهدة فإن ودخلت الحربة ودخل السكينة ودخل الخنجر فإنها لا تبقى، فإنها ضربة مميتة، حتى ولو بقيت يعني وقتا قليلا ساعة أو ساعتين لكنها مميتة، بخلاف ما لو نحرها مع نصف رقبتها وأعلاها فإنها قد تبقى وتحيا ويبرأ جرحها. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول: إن حر الإبل في وحدتها، يعني في الوهدة التي بين في منتهى الرقبة وأول الصدر، قال: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، قال: ويذبح غيرها. ما الذي بقي؟ بقي البقر وبقي الغنم. وقد انعقد الإجماع على أن سنة الإبل النحر، وسنة البقر والغنم الذبح. انعقد الإجماع على أن سنة الإبل النحر، وسنة الغنم والبقر الذبح. فنحر في المنحور وذبح في المذبوح. نحر في المنحور وهو الإبل، وذبح في المذبوح وهو الإبل والبقر والغنم. والمؤلف قال: ويذبح غيرها. بقي ماذا؟ بقي البقر وما شابهها كالجواميس، نعم، والظأن وما شابهها كالمعز، أليس كذلك؟ وهذا هو السنة، هذا هو السنة، أن يكون النحر في الإبل وأن يكون الذبح في البقر والغنم. قال: ويذبح غيرها. ثم قال: ويجوز عكسها. كيف؟ نحر في المذبوح وذبح في المنحور. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز نحر المذبوح وذبح المنحور أم لا؟ جمهور أهل العلم على الجواز مع الكراهة، لأن خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة أنهم عكسوا. والقول الثاني وهو مذهب بحنيفة ورواية عن مالك أنه لا يجوز، وأنه يجب نحر المنحور وذبح المذبوح، لكن الأضحية لكن الذبيحة مجزئة، بس ميتة لكنها مجزئة، لكنها على خلاف سنة الذبح وخلاف سنة النحر. وهذا هو مذهب حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن مالك، رواية أيضا مشهورة عن مالك رحمه الله. قالوا: لأنه لم يرد الصفة هذه، لم ترد أن يذبح المنحور وأن ينحر المذبوح. ولا شك أن الصواب هو الأول، أنه يجوز ولكن مع الكراهة، لأنها على خلاف سنة الذبح. وإنما المقصود هو إهراق الدم، هذا هو المقصود. لكن مخالفة السنة مكروه وليست محرمة. قال: ويذبح غيرها. قال: ويجوز عكسها. ثم قال: ويقول من هو الذابح والناحر، ويقول الذابح والناحر: بسم الله والله أكبر، يسمي عند الذبح. وقد ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر عندما ذبح أضحيتيه. ولا شك أن التسمية فيها امتثال لأمر الله جل وعلا في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفيها امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذكر اسم الله عليه وكل. فالتسمية لا شك أن فيها بركة، فيها بركة في هذا المذبوح، وهذا من نعم الله، أن الله جل وعلا جعل التسمية فيها بركة في هذا المذبوح. ولكن هل هي شرط أم ليست بشرط لصحة لأكلها؟ هذا خلاف أين سيأتي؟ في باب الذكاء، سنعرض الخلاف في باب الذكاء، من ترك التسمية ناسيا أو تركها عامدا. وفيها ثلاثة أقوال: قيل بأنها لا تجزي مطلقا للعامد والناسي، وقيل بأنها تجزي للناسي ولا تجزي للعامد، وقيل بأنه تجزئ أصله تجزئ في الذكاة ولا تجزئ في الصيد إذا تركها ناسيا، تجزئ في الذكاة يعني إذا نسيها عند التذكية لا تجزي، وإذا نسيها عند الصيد فإنها لا تجزي. هذا هو المشهور مذهب أحمد، أنها لا تجزي في الصيد وتجزي في الذكاة، أولى. كان في عكس صح ولا لا؟ أيهما أولى بالنسيان؟ باب الصيد صح؟ قال لأن باب الصيد في حديث، إذا أرسلت كلبك المعلم وإذا رميت سهمك كما تسمى حلامه، وقالوا خلاص هذا في دليل. أما في الذكاء فإنه ليس فيه دليل يعني لهذه المسألة. وعندهم هو قول آخر في المذهب، لكن هذه المشهور عندهم قول آخر أنه العكس، أن يكون في الصيد يسقط النسيان. وفي والإمام الطبري سيأتي إن شاء الله الأقوال في المسألة، والإمام الطبري حكى الإجماع على صح جواز أكل المذبوح متروك التسمية سهوا، وهذا من أغلاطه رحمه الله، فهو يتساهل في نقول الإجماع، والمذهب عندنا ما في واضح الخلاف. وعلى كل فالصحيح أن التسمية تسقط سهوا، هذا هو الصواب من كلامه، أن التسمية تسقط سهوا، وهو قول أكثر أهل العلم في الصيد والذبح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها وكيف نرد على الآية ونرد على شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه انتصر لهذا القول انتصارا عظيما. الشيخ محمد له تقريبا 8 مسائل أو 9 مسائل يحتمي فيها احتماء عجيبا، من بينها مسألة التسمية، فإنه أيضا لا يكاد يأتي موضع تدخل فيها المسألة إلا ويلتفت لها رحمه الله تعالى، فهو ينتصر لها انتصارا عظيما ويرد على المذهب. لكن هذا هو الصحيح، أن التسمية تسقط في النسيان مطلقا، سواء في الذكاة وفي الصيد. الذكاة قليلا يعني تنسى، نعم، ولكن الأكثر هو في حال الصيد، فالصحيح أنها تسقط مع النسيان، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. العمد لا، في العمد لا، في العمد لا تسقط، ولا تجزئ الذبيحة إذا تركها عامدا. قال ويقول بسم الله والله أكبر، الله أكبر ثبتت في حديث أنس في الصحيحين، وثبتت في حديث جابر عند أحمد، وثبتت أيضا في حديث عائشة عند عبد الرزاق، فثبت التكبير، ثبت هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. وسبحان الله، هذا المعنى عجيب دائما يتكرر، وهو تكرار التكبير في العبادات، يعني ربنا جل وعلا يحب أن يكبر وأن يقال الله أكبر، يحب هذا اللفظ. ولو نظرنا إلى كثير من العبادات لوجدنا التكبير فيه في كل عبادة، لو نظرنا إلى الأذان، نظرنا إلى الإقامة، نظرنا إلى الصلاة، نظرنا إلى الذبح، نظرنا إلى الجهاد في سبيل الله، يعني حتى أنه يكاد يكون يعني هو يعني أوضح علامة في باب الجهاد، أو لا، واذكر الله كثيرا، وكذلك في حال العشر، نعم، كذلك في يوم العيد، ليلة العيد ويوم العيد، كذلك في الحج، في يوم عرفة، نعم، في كذلك الطواف البدء، ها، وكذلك عند الارتفاع يكبر، ها، شو، وكذلك في السعي. عجيب التكبير. وأيضا نلحظ شيئا آخر، وهو أن التكبير يعني يكون في الأشياء العظيمة، يعني يكون في الأشياء العظيمة، يعني تجد في الفرائض، يعني في الصلوات، في الأذان، الشيء الإعلامي، الإعلام الناس واللي فيه شيء يعني ظاهر وبارز، يعني ليس هو من أعمال السر. إذا لقي الجهاد في الجهاد في باب الجهاد، إذا حان وقت الصلاة، حانت وقت دخول الوقت، إذا ارتفع في ظهور، إذا يعني هو أيضا يكون في حال الظهور، ما هو في حال الإسراء، بخلاف مثلا التسبيح، بخلاف مثلا التهليل، نعم، يعني تكبير أدبار الصلوات، يكبر الإنسان 33 عند النوم، يعني أيضا في تكبير، نعم، هذا عجيب حقيقة. هذا يعني الملمح هذا يعني قل من أهل العلم أن يتكلم عنه، وأن يعني استنبطوا الفوائد والحكم، لأن حقيقة هناك حكم عظيمة، يعني لو تأملها الإنسان لخرج له معان عجيبة. ولهذا حتى الجن تخشى من التكبير، حتى الجن. ولهذا الشيطان يفر، الشيطان يفر إذا سمع الأذان. ولهذا وإن كان الحديث ضعيف، إذا رأيتم الغيلان فبادروا بالأذان، هو حديث لا يصح، لكن شوف المعنى هذا، ويوافقه حديث أبي هريرة أنه إذا سمع المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار. حتى شوف كيف، شوف كيف الخوف والقلق، أنه ما يكفي فقط بالهروب، بل أنه لا يتماسك، لا يستطيع أن يتماسك من شدة الخوف والهلع والجبن مما أحدثه فيه التكبير. فالشاهد أن التكبير يحتاج إلى دراسة، يعني يحتاج فعلا من الباحثين إلى أن يعني يدرسوه دراسة متأنية. ما الحكمة في كون هذا التكرار في هذه العبادات بخاصة عند القتل؟ يعني شوف عند الذبح هناك ما في تسبيح ولا فيه، وإنما فيه تسمية للبركة والتكبير فقط. فهو يحتاج إلى دراسة، يعني ما العلاقة بين هذه الذكر وهذه العبادة وبين هذا اللفظ؟ لا شك أنه يحتاج إلى تأمل. وإن كان ابن القيم رحمه الله فاته، وكثير ما اعتنى بمثل هذه الأشياء، لكنه ما اطلعت على أنه تأمل هذا المعنى. ولهذا الله جل وعلا قال: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وله ولي من الذل. قال: وكبر تكبير. لكن الحمد لا، قل الحمد لله ما في تحميده. قال: وكبره تكبيرا. وله نظائر، هذا له معنى، له نظائر في تأكيد الله أكبر كبيرا. قال: الحمد لله كثيرا، ما قال الحمد لله تحميدا. هذا المعنى عجيب، يعني هو يحتاج فعلا إلى تأمل، وأنا متأكد أن هناك حكم وفوائد في مثل هذا المعنى. قال: بسم الله والله أكبر. اختلف العلم هل يقال بسم الله الرحمن الرحيم. الحنابلة يقول بأنه لا يقال الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه موطن لا يناسب الرحمة، وهذا المعنى من أبعد وأضعف ما يكون. لو عللوا قالوا بسم الله لأنه الذي ورد هو بسم الله، هذا مقبول كذا أو لا؟ يعني وردت فيه بسم الله فقط، وصلت على بسم الله. لكن أن يقول لا تقل الرحمن الرحيم لأنه لا ينافي موطن الرحمة، هذا عجيب. بل هذا هو أحسن المواضع في الرحمة، ذبح هذا الهدي هو من تمام الرحمة. كيف يقال بأن هناك فعل أشياء لا يكون فيه رحمة؟ قال: الرحمن وفعلان فيه امتلاء وسعة، فهي رحمة عامة في كل فعل. حتى عذاب الله فيه رحمة، حتى دخول أهل النار للنار فيه رحمة. نعم، سبحون بحمد ربهم، وأهل النار يساقون إلى النار والملائكة تحمد الله وتكبر على سوقهم للنار. ما في فعل لله جعل له فيه رحمة، فيقول هذا الموطن لا يناسب الرحمة. هذا عجيب، هذا الكلام من الحنابلة رحمهم الله ومن نحاهم. هذا غير صحيح، بل الرحمة واصلة إلى هذا الفعل تماما. نعم، ولا شك أن من رحمة الله جل وعلا هو أن هيئ الله لنا هذه العبادة. هذا من رحمته بنا أن وفقنا لهيئة تعبده، أليس كذلك؟ يعني الله جل وعلا علمنا كيف نتعبد، نحن لا نتعبد، نحمده على على رحمته أن وفقنا ورحمنا لأن نتعبده بالذبح والنسك. هذا كيف يقول بأنه ليس برحمة؟ هذا غريب، هذا غريب جدا. إذا عند وفاة الميت لا نقرأ الحمد لله رب العالمين، لما نصلي عليه أو لا؟ لما نصلي عليه لا نقول الحمد لله رب العالمين، هذا هو موطننا، هذا ميت وش نحمد الله. وإذا جحدت المصيبة لا نقول الحمد لله على كل حال والحمد لله. هذا معنى غريب. بالعكس، هذا تمام، لا نقول الرحمن الرحيم. إذن هذا هو تمام الرحمة في موته، تمام الرحمة له. لا يمكن أن يحدث شيء ليس من رحمة الله جل وعلا فيه شيء، هذا لا يمكن. هذا وصف غريب ومستهجن أن يعلل مثل هذا التعليل، أن يقال بأنه لا يقال الرحمن الرحيم لأن هذا ينافي الرحمة. هذا ما يصلح، لأن الرحمة واصلة إلى كل شيء في كل فعل في هذا الكون وفي غير هذا الكون، هو من تمام رحمة الله جل. فرحمته كاملة واصلة، لا ينفك أي فعل من الأفعال عن رحمة الله، لا ينفك أي فعل، كما هو الرزق لا ينفك أي مخلوق عن رزق الله، لا ينفك، ولا ينفك أي مخلوق عن رحمة الله. فبذبحه رحمة، وفي موت الشاة رحمة لها ورحمة للذابح، وهكذا. واضح؟ إذن إيش نقول؟ نقول التعليل الصحيح، إن أراد التعليل نقول أنه لم يرد الرحمن الرحيم. وهذا التعليل، وهذا التعليل مر معنا أيضا في دروس سابقة. وش قلنا حنا؟ قلنا بأن الأذكار إذا كان لها أصل فلا إشكال في إكمالها، كما أن الأكل الذي وردت فيه هو فقط بسم الله، سم الله يا غلام سم الله، فلو زاد الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم لا إشكال، هذا تمام للذكر لا إشكال فيه. فلو أن إنسانا قال بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لا إشكال، وكذلك في قوله عند الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أن شخصا قال العلي العظيم هذا أيضا لا إشكال فيه، لأنه له أصل، وأن العلي العظيم وردت في النصوص. وكغيرها، كل ما ورد فيه التسمية عند الوضوء بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لا إشكال فيه لأن لها أصل. واضح؟ إذن لا إشكال في زيادة الرحمن الرحيم. ثم قال بسم الله والله أكبر، وقلنا هذا دليله أثبت في الصحيحين حيث أنس. ثم قال اللهم هذا منك ولك، اللهم أي يا الله، هذا منك، هذا يعود الضمير على ماذا؟ على هذا المذبوح أو المنحور. منك أي من خلقك ومن توفيقك ومن تمليكك، نعم منك. ولك يرجع أيضا ملكه لك، وذبحه أيضا لك، فالعبادة التي نتعبد بها هي لك. قال اللهم هذا منك ولك، وهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين، وإنما ورد في مسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده ضعف. وورد أيضا من حديث عائشة وأبي هريرة عند عبد الرزاق في مصنفه، وفي هذه الزيادة. وورد في حديث فاطمة أيضا، وكلها حديث يعني ليست بذاك، إلا أن حديث عائشة وأبي هريرة قابل للتحسين، لأنه من رواية عبد الله محمد بن عقيل، وهو في حفظه شيء، ولكن مثل هذا ليس هناك حكم، ولا وإنه من باب الأدعية فلا يتشدد معه. وهذه قاعدة في هذا الراوي عبد الله محمد بن عقيل، وهو يتفرد بأحاديث كثيرة. وحديث جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر هديه قال بسم الله والله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو قال وأنا أول المسلمين. اللهم إن هذا منك ولك، اللهم انهن عن محمد وعن آل محمد. فلا إشكال في هذه الزيادة. قال ويتولاها صاحبها، لماذا؟ لأنها عبادة، فالعبادة تتولاها صاحبها، هذا أفضل. الزكاة الأولى للإنسان يتولاها هو بنفسه ويرسلها إلى الفقير، نعم، يتولاها صاحبها فيقسمها بين الناس، وكذلك الأضحية يتولاها بأن يذبحها، وكذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم تولى أضحيته بنفسه، وتولى ذبح هديه بنفسه، حتى يتعب أو يحدث له ما يكون فيه عذر لتركها واستخلافه لغيرها، لكن الأصل هو أن يتولاها صاحبها، هذا لا إشكال فيه. قال ويتولاها صاحبها، قال أو يوكل مسلما، أو يوكل مسلما بماذا؟ بذبحها، يوكل مسلما بذبحها، فيقول له يا فلان اذبح هذه الشاة أو اذبح هذه البقرة أو اذبح هذه البدنة. وقد انعقد الإجماع على جواز التوكيل فيه مثل هذه العبادات، فليست من باب الصلاة مثلا، هي عبادة يجوز التوكيل فيها، لأن عندنا عبادات لا يجوز التوكيل فيها كالصلاة مطلقا، وكالزكاة وكالحج بشرط، يجوز التوكيل بشرط، نعم صحيح ولا لا؟ ويجوز عندنا عبادات وكالوضوء لا يجوز، وعندنا عبادات يجوز التوكيل فيها مثلا كالزكاة مثلا وكالأضحية، فعندنا عبادات لا يجوز التوكيل فيها، وعندنا عبادات يجوز التوكيل فيها، لكن على كل فإن الأولى هو أن يتولاها صاحبها. المؤلف قال قال وأن يوكل مسلما، احترازا ماذا؟ الكافر. الكافر على قسمين، ذمي و وغير الذمي، صح ولا لا؟ انعقد الإجماع على أن ذبيحة غير الكتاب أنها ميتة ولا تجزي، وعلى إيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز إجماعا، ما يجوز توكيل الكتاب، توكيل غير الكتابي الوثني والبوذي، هذا لا يجوز توكيله، والملحد واللاديني، نعم، هؤلاء كلهم مشركون وثنيون لا يوكلون، وهذا محل الإجماع، وسيأتي إن شاء الله في باب الذكاء سينبع عليه المؤلف في باب شروط التذكية. فإن وكل ذميا هل يجوز أم لا؟ محل خلاف العلم. ظاهر كلام المؤلف عندما قال وكل مسلما أنه دائر بين الكراهة وبين عدم، أو لا، هو قطع أنه لا يستحب، طبعا لأنه قال مسلما. نعم، هو محل خلاف. جمهور العلماء على أنه يجوز توكيل الكتاب لأن ذبيحته تحل. جمهور الفقهاء على أنه يجوز توكيل الكتاب لأن ذبيحته تحل. فما دامت تجوز ذبيحته وتحل فإن ضحيته تحل. والقول الثاني هو مذهب مالك ورواية عن أحمد أنها لا تجزي. وذلك لماذا؟ ما هو ملحظهم؟ العبادة، صح ولا لا؟ قال الأضحية عبادة، والعبادات لا تجوز من كافر، ما تجوز، لا تجزي العبادة من كافر. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ في تفصيل. أولا، ما يشترط له العبادة والتعبد، نعم، وما لا يشترط له التعبد فهو يجوز، صح ولا لا؟ الشرع أثبت لنا أن الذبح يجوز من غير، يجوز من الكتاب أو لا، إذن انتهت. بقي لنا أن هذا الكتابي هل يقوم بالذبح أو لا ما دام أنه تجزي؟ نعم، ما دام الملحظ هو هل تحل ذبيحته ولا لا، فما دام تحل كان كمن كالكافر الذي ينقل الزكاة إلى شخص آخر. تمام، هل يجوز أن تعطي الكافر زكاة لينقلها إلى ذلك المسلم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لم يرد، لم يكن فيه تعبدا. كذلك مثل هذه المسألة، ما دام أنه يجوز ذبحه جاز توكيله. قال أو يوكي مسلما، قال وأن يشهدها كذلك، وهذا الأقل. لا شك أن حضور العبادة يعني إذا لم يتولاها بنفسه فإن الأولى له أن يشهدها. وقد جاء في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واحضري أضحيتك، أنه قال لها احضري أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. والحديث أيضا معلول ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن حضور العبادة وشهودها ومعاونته فيها إذا أمسكها لا شك أنه أكمل، لأن فيه مشاركة للعبادة، وهذا متوقع في من لا يحسن أيضا. هناك من الناس لا يحسن الذبح، وكذلك المرأة لا تحسن الذبح، نعم، فلا بد لها أن توكل، فلا لها أن تحضرها إذا لم تستطع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووقت الذبح بعد صلاة العيد، وهذه من أهم مسائل الباب. بدأ المؤلف متى تذبح الأضحية. المؤلف يقول بعد صلاة العيد، فإذا صلى الناس العيد فإنها تحل. قال أو قدره، أو قدره، وقت ذبح بعد صلاة العيد أو قدره، قدر إيش؟ قدر الصلاة، صح؟ المؤلف المفروض أن يقول أو قدرها، صح ولا لا؟ أولى له، لكنه قال أو قدره للوقت، أي نعم للوقت. وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن صلاة العيد، أن الذبح يبدأ بعد صلاة العيد أو بمضي قدر الصلاة من دخول وقتها. متى يدخل وقتها؟ مر معنا هذا، أولا بعد ارتفاع الشمس، صح لا؟ بعد ارتفاع الشمس قيد الروح، صح لا؟ إذن هو يقول لك بعد صلاة العيد. طيب ما في صلاة عيد؟ بعد مضي قدر وقتها، فيقدر الإنسان كم تجلس ثم يذبح بعدها. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال: من ذبح غير قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، أو وقال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، أو قال: فليذبح مكانها أخرى، أي جندب في صحيح مسلم. إذن هو يتكلم عن الصلاة، وقال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. إذن هم على وقت الصلاة، علقها على الصلاة، وأن النحر يكون بعد الصلاة. والقول الثاني أنه بعد الصلاة والخطبة، أو مضي قدرهما، أو مضي قدرهما. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار الظاهرية. زادوا ماذا؟ الخطبة. قالوا: لأن الصلاة لا بد لها من خطبة، فالأحاديث التي فيها من ذبح قبل الصلاة أي من ذبح قبل الصلاة والخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح إلا بعد الخطبة، صحيح؟ أي نعم. والقول الثالث المسألة أنه بعد طلوع الفجر من يوم النحر مطلقا، بعد طلوع الفجر. إلا إن كان هناك صلاة وخطبة، هذا مذهب بحنيفة رحمه الله تعالى وابن المبارك وغيرهم. ما معنى هذا الكلام؟ يفصل هذا الكلام، لو كان فيه خطبة وصلاة في البلد فلا بد، وإن لم يكن. إذا ما الذي انخرم عن قول الحنابلة؟ قدره، صح ولا لا؟ حلفوا قدره، صح؟ حلفوا قدره، قالوا لا بد من ذبح بعد الصلاة. طيب ما في صلاة، خلاص ما في قدرة. قالوا: لماذا؟ قالوا: قياسا على الحاج، فإن الحاج ليس له صلاة عيد، ويبدأ وقت الذبح عنده كما مر معنا في باب الحج من طلوع الفجر، صح ولا لا؟ قالوا: هو نفسه من طلوع الفجر، إن كان هناك صلاة فليس كالحاج، فهو من كأهل البلد، وإن لم يكن في صلاة فهو كالحاج. وقيل بأنه بعد صلاة العيد، أو بعد صلاة أقرب إمام إليهم. وش حذفوا؟ القدر. قالوا: ما عندنا شيء اسمه القدر. لا، شوف متى ينتهي. ما هو ما في طبعا التلفون ولا شيء، ايش نسوي؟ او لا يعني روحته يشوفونه قضى ولا الظهر رحمة الله. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. يعني هذا تصور بوقتنا، كيف تصور في الزمن الأول؟ الله عليه. ولا شك أن المذهب القول الثاني هو الصواب، وهو أنه قدر الصلاة والخطبة وليس بقدر الصلاة فقط، لماذا؟ اتصال الخطبة بالصلاة، ولأنه لا يتصور أن تكون صلاة بلا خطبة، وإن كانت الخطبة سنة لكنها من تبع الصلاة. فالصواب هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية. إذن قوله: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، ثم قال: ويومين بعده. هل متى ينتهي الذبح؟ يعني كم وقت الذبح؟ شو يقول المؤلف؟ ثلاثة مع يوم العيد، على خلاف العمل الظاهر عندنا. أولا الناس الآن ما يخطون بماذا، وين يقول الناس إحنا متمذهبين، لا يكاد أحد يعرف هذا القول، مع أن هذا هو الرواية المشهورة، هذا هو الرواية المشهورة فقط، بل لا توجد في بعض الكتب إلا هذه الرواية. ولهذا قال الناس إن هنا عندنا حنابلة، الناس ما يعرفون أصلا إلا القول الثاني، صح ولا لا؟ يعني عجيب هذا. فشوف كيف فعلا الحركة العلمية هائلة عندنا. يعني قبل 100 سنة تقريبا، قبل 100 سنة ما كان يعرف الناس إلا الحنابلة، ما عرف الروض المربع وإذا قال عالم نجد ولا كذا، ولا حافظ من الروض المربع، من اللي حافظ من المنتهى، ولا حافظ من كذا. وأنا رأيت حتى رأيت يعني رأيت القضاة سكوك سكوك عندما يسبب الحكم ولا يكتب حيثياته، فيقول والمدعي في كذا كذا، والحكم أنه كذا كذا لقول البهوتي، لقول ابن النجار. يعني هذا عجيب، شوف يعني إلى 100 سنة الدليل هو قول ابن النجار، والدليل هو قول البهوتي. شوف الحركة وش هو، الحركة العلمية هذه ما هو سهلة. ولا شك أن العلماء كإبراهيم ثم ابن باز ثم ابن عثيمين ثم السعدي قبلهم، لا شك أنهم هم الأسباب بعد الله جل وعلا على هذا. والإمام الألباني رحمه الله أيضا، لا شك أن الحركة هذه العلمية اللي أثرت هذه أنها من أسبابهم، وأن أصار الدليل هو المعظم عندنا. وأصبح الناس الآن يحفظون آراء ابن عثيمين أكثر ما يحفظون المذهب الآن في وقتنا هذا، وهذا من فضل الله. الناس بدأوا يعظمون الدليل، أصبح القائل يقول ما هو دليله، ما هو الدليل، ما هو، ولا يهتم بأنه رأي ابن النجار ولا حجار ولا غيره. هذا من فضل الله أن الناس رجعوا إلى الدليل. ولكن أيضا هناك طرفان، الناس غزوا الكتب وأهملوها وأحرقوها، هذا مشكلة. ولكن التوسط هو الصواب. قال أو قدره، قال ويومين بعده، ما يبدأ نأخذ المسألة. طيب نقف على هذا، نقف على آخر يومين بعده، نذكر إن شاء الله، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. مسألة 4 أقوال نكملها إن شاء الله الدرس القادم.